أما حديث عباس رضي الله عنه فواضح أيضا، إذا قضى من إمام من رضي بالله ربا فرضي بقضائه وقدره وبشرعه وبكل ما يأتي من الله، ورضي بالإسلام دينا فلم يحد عن الإسلام يمينا ولا شمالا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فيتأسى به ويتابعه ظاهرا وباطنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.